يقول السائل: ما حكم مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي عند جماهير العلماء حجة، وخالف في ذلك بعض الأصولية كأبي إسحاق الإسفرايلي رحمه الله. وحكم ما أرسله الصحابي الوصل على، وكل ما أرسله الصحابي فحكم الوصل على الصواب كما يقول العراقي رحمه الله. لكن هناك مراسيل تختلف، فالمراسيل إما أن يكون مرسل صحابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وتختلف المراتب. الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، سمع النبي كثيرا، هذا مرسله حجة بلا خلاف. والصحابي الذي دونه وهو قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام كابن عباس بن زهير كذلك أيضا حجة. ودونه الصحابي الذي ليس له سماع إنما له رؤية، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، أقصد بذلك أنه ليس له إدراك بما أنه عقل النبي عليه السلام، إنما كان أدرك النبي عليه السلام وهو دون التمييز. فهذا عند أهل العلم حكم مرسله حكم مرسل كبار التابعين، وذلك أنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ويغلب على الظن أنه سمع من كبار التابعين، بخلاف الصحابي وإن كان صغيرا الذي سمع من النبي شيئا وسمع الصحابة أشياء كثيرة، فهذا كثير ربما كثير من الحديث لم يسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم أهل العلم بمرسله على أنه على اتصال. وكذلك حكم كتابع الصحابي الكبير الذي ذكر قصة علم أنه لم يدركها، كما لو ذكر بعض الصحابة قصة وقعت مثلا في العام الثالث أو الرابع وقد أسلم في العام الخامس مثلا، أو ذكر قصة وقعت في غزوة لم يشهدها، فهذا يحتمل أنه يعني لم أخذها عن صحابي، يحتمل أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حكمه حكم مرسله حكم المتصل، وهو حجة عند جميع العلماء. أما مرسل التابعي ففيه تفصيل، كان تابعيا كبيرا فله حكم عند جميع العلم، وإن كان دون ذلك فله حكم، وإن كان من صغار التابعين الذين لم يسمعوا من الصحابة فحكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار أتباع التابعين، حكم مراسيل كبار أتباع التابعين. وإن كان الصحيح أن مرسل التابعي على الصحيح ليس بحجة، لا فرق بين الكبير والصغير، لكن حينما يكون التابعي صغير فإنه يحتمل أن يكون ما قاله أنما قاله بينه وبين الصحابي واسطة، بينه وبين الصحابي واسطة، فلذا كان ضعفه أقوى من ضعف التابع الذي يكون كبيراً.